بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة سبأ. يلج يدخل يخرج منها، أي من النبات والمعادن والمياه، وما ينزل من السماء من الأمطار والملائكة والكتب، وما يعرج فيها وما يصعد إليها من الملائكة وأعمال الخلق. الساعة القيامة لا يعزب عنه، لا يغيب عنه ولا يخفى عليه، مثقال ذرة مقدار أصغر نملة، كتاب مبين، كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ، ورزق كريم وهو الجنة، معاجزين ظانين أنهم يعجزوننا ويغلبوننا، من رجز أسوأ العذاب وأشده. يرى يعلم، يهدي يرشد، ينبئكم يخبركم بنبأ غريب، مزقتم قطعتم وتفرقت أجسادكم إلى أجزاء. أفترى هل اختلق، جنة جنون، ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي كل من السماء والأرض يحيط بهم من أمامهم وخلفهم. نخسف بهم الأرض، نجعل الأرض تبتلعهم وهم أحياء، كسفا من السماء، قطعا منها، منيب راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة. أوبي سبحي، ألنا له الحديد، جعلنا الحديد في يده لينا يصنع به ما يشاء. سابغات، أي دروعا واسعات تغطي الجسم كله. قدر في السرد، أي قدر في نسج الدروع وإحكامها تقديرا مناسبا يجمع ما بين الخفة والحصانة. غدوها شهر، أي تجري الريح من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهر بالسير المعتاد. رواحها شهر، أي تجري الريح من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر. وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين النحاس كما يسيل الماء، من يزغ من يمل ويعدل، السعير النار المستعرة. محارب قصور أو مساجد، تماثيل صور مجسمة من نحاس وزجاج وغيرهما، وحرم ذلك في الإسلام. جفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة، كالجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير الذي يجمع فيه الماء. راسيات ثابتات على المواقد لا تتحرك لعظمها. قضينا حكمنا، دابة الأرض، الأرضة التي تأكل الخشب، من سأته عصاه، خر سقط ووقع، تبينت علمت، ما لبثوا ما أقاموا، المهين المذل. لسبأ، سبأ بلد باليمن سمي باسم سبأ بن يشجب، ويقع شرق صنعاء ويسمى الآن مأربا. آية دلالة على قدرتنا، جنتان عن يمين وشمال، مجموعتان كبيرتان من البساتين الكثيرة عن يمين الوادي وشماله. طيبة كريمة التربة حسنة الهواء، سيل العرم السيل الجارف الشديد. خمط هو الثمر المر الكريه الطعم والرائحة. أثل هو شجر شبيه بالطرفاء لا ثمر له. سدر هو شجر النبق كثير الشوك. نجازي نعاقب. الكفور الجحود المبالغ في الكفر بنعم الله ورسله. بينهم، أي بين أهل سبأ الذين كانوا باليمن. القرى التي باركنا فيها هي بلاد الشام، قرى ظاهرة، قرى متواصلة متقاربة يرى بعضها من بعض على امتداد الطريق من اليمن إلى الشام. قدرنا فيها السير، أي جعلنا مسافة السير بين القرى مسافة متقاربة نحو من نصف يوم ليكون المقيل في قرية والمبيت في أخرى. آمنين، لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا. باعد بين أسفارنا، اجعل هذه القرى المتقاربة متباعدة ليبعد سفرنا بينها. أحاديث، أي ذوي أخبار يتحدث الناس بها في مجالسهم للتعجب والاعتبار. ومزقناهم، فرقناهم في البلاد، لآيات لعبرا وعظات. صدق عليهم، حقق عليهم، ظنه بأنهم يتبعونه. سلطان تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء. زعمتم من دون الله، أي زعمتموهم شركاء لله، مثقال ذرة مقدار أصغر نملة، شرك مشاركة، ظهير معين على الخلق والتدبير. فزع عن قلوبهم، وزيل الفزع والخوف عن قلوبهم، أجرمنا اكتسبنا من الذنوب. يفتح بيننا، يقضي ويحكم بيننا، الفتاح الحاكم بين خلقه. أروني، أي بالحجة والدليل، كافة للناس، للناس جميعا. ميعاد يوم هو يوم القيامة، لا تستأخرون عنه، لا تتأخرون عنه، لا تستقدمون، لا تتقدمون عليه، ولا بالذي بين يديه، ولا بالذي تقدمه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور. موقوفون، محبوسون في موقف الحساب، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يتراجعون الكلام باللوم والعتاب فيما بينهم. الذين استكبروا هم القادة والرؤساء الضالون المضلون، صددناكم منعناكم، بل كنتم مجرمين، بل كنتم اخترتم سبيل الإجرام لمحض إرادتكم، بل مكر الليل والنهار، بل صدنا مكركم بنا وتدبيركم الشر لنا في الليل والنهار. أندادا أمثالا وشركاء من مخلوقاته، أسروا الندامة، أي أضمر وأخفى الفريقان الحسرة والندامة. الأغلال الأطواق، يجزون يعاقبون، من نذير من رسول. مترفوها متنعموها، كافرون جاحدون منكرون، بمعذبين، أي في الدنيا ولا في الآخرة. يبسط يوسع، يقدر يضيق، زلفى قربى، لهم جزاء الضعف، لهم الثواب المضاعف، الغرفات المنازل العالية في الجنة. آمنون، أي من جميع ما يكرهون كالعذاب والموت والأحزان. معاجزين، ظانين أنهم يعجزوننا ويغلبوننا. في العذاب محضرون، مقيمون فيه تحضضهم الزبانية فلا يستطيعون الخروج منه. يبسط يوسع، يقدر يضيق، يخلفه يعوضه لكم في الدنيا وفي الآخرة. يحشرهم يجمعهم، سبحانك ننزهك يا الله، أنت ولينا، أنت الذي نواليه ونعبده. الجن أي الشياطين، أن يصدكم، أن يمنعكم. إفك مفترا، كذب مختلق، مبين واضح. يدرسونها، يقرؤونها ويفهمونها، من نذير من رسول. كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم الماضية كعاد وثمود، وما بلغوا، وما بلغ أهل مكة، معشار ما آتيناهم، عشر ما أعطيناهم من النعم. نكير إنكار عليهم بالعقاب والعذاب. أعظكم بواحدة، أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة، أن تقوموا لله، أن تجتهدوا بالقيام لهذا الأمر مخلصين لله من غير هوى ولا عصبية. من جنة، من جنون، يقذف بالحق، يرمي الباطل بالحق فيدمغه. الحق القرآن، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي ذهب واضمحل، لم يبق منه إقبال ولا إدبار. ضللت، أي عن الصراط المستقيم. إذ فزعوا، خافوا عند معاينتهم العذاب. فلا فوت، أي لا يفوتني أحد منهم فيهرب. مكان قريب، موضع قريب، فهم لا يبعدون عن الله حيث كانوا، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وكيف لهم أن يتناولوا الإيمان في الآخرة وقد تركوه في الدنيا. يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يرمون من مكان بعيد وهم لا يرون. حيل، حجز ومنع. ما يشتهون، أي من التوبة والعودة إلى الدنيا، بأشياعهم، بأمثالهم من الكفار. مريب، موقع في الريبة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.